يقول السائل: هل ثبت أن سورة الملك تشفع لصاحبها؟ وكيف ومتى تكون هذه الشفاعة ولمن تكون؟ ورد في حديث على أن سورة تشتمل على 30 آية أنها شفعت لصاحبها فأنقذته بإذن الله من النار. أما والله درجة الحديث الآن ما يحضرني إلا أنه حديث مشهور، وأما معروف أنه دخول الجنة والنجاة من النار فهو يوم القيامة، والقبر أول منازل الآخرة، فلعلها تشفع له حتى لا يعذب حتى في قبره، لأن القبر ما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نعم. يقول السائل: هل الإنسان الذي لا يصلي يدفن في مقابر المسلمين، وهل يمكن أن يدعى له بالمغفرة والرحمة والتجاوز عنه؟ إذا ثبت أنه لا يصلي ومات على ذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يترحم عليه ولا يدعى له ولا يرث ولا يورث، يعني ماله يكون فيئا لبيت المال المسلمين، ليس لأهله المسلمين أن يرثوه، لأنه لا توارث بين المسلم والكافر. يقول السائل: أنه اشتريت بطارية جوال وقلت صاحب المحل الضمان قال ليس عليها ضمان، واستعملت البطارية وتضح لي أنها غير سليمة، ثم أعدت البطارية وأعدت المبلغ، هل علي إثم في ذلك لأنها لم تكن بطيب نفس؟ ما دام أنه قال لك ليس عليها ضمان وقد فارقته فقد ثبت البيع، ما لم يثبت أنها معيبة أو فاسدة، فإن كانت معيبة وفاسدة قبل أن تأخذها فلا بأس، أما أن تكون فسدت عندك فلا تستحل المال وقد فسدت السلعة عندك فضمانها عليك. في بعض المحلات أن هذه البطارية عليها ضمان حسب الشركة المصنعة. على كل حال أنا ما أدري عن الأشياء هذه، أنا أقول هذه بالذات هذه المسألة نقول إذا ما دام قال لك ليس عليها ضمان وأنت أخذتها واستعملتها، إن كان تبين لك أنها فاسدة قبل أن تستعملها فلك حق أن تأخذ المال، أما إن كان فسدت عندك فليس لك حق، والله أعلم. قل السؤال: متى يكون دعاء الاستخارة؟ في كل وقت غير وقت النهي، تصلي ركعتين ما يسر الله لك غير الفريضة، ثم تدعو الله بدعاء الاستخارة بعد أن تصلي الركعتين وتسلم، تحمد الله وتشكره وتصلي على نبيك وتدعو بالدعاء الذي علمناه صلى الله عليه وسلم. فإن مال قلبك إلى شيء فعلا أو ترك، وإلا ما لا بأس أن تعيد الاستخارة مرارا وتكرارا حتى يطمئن قلبك، مع الاستشارة أيضا لمن يعلم عن هذا الأمر الذي تريده، تستشير إنسان له حكمة وله معرفة، لا تستشير إنسان تبغى يشير عليك بالذي أنت تحب، لا، استشير إنسان تريد أن تهتدي برأيه بإذن الله إذا كان يعرف عن هذا الشيء. نعم. أخونا السائل: هل هناك فضيلة في صيام شهر الله المحرم؟ وهل إذا صام الإنسان بعضه أو صام كله أو صام يوم أفطر يوم هل ينال الأجر بذلك؟ لا شك في فضل شهر محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصيام قال أفضل الصيام عند الله، وقال أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشورا، وورد أيضا تفضيل التاسع مع العاشر أو العاشر مع التاسع، وإن صمت الثلاثة كلها أو صمت أكثر الشهر، على كل حال أنت على أجر، على أجر وغنيمة صيامه كله إن صمته كله فلا بأس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول المؤمنين ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كامل إلا رمضان. يقول السؤال: ما هو السدل، سدل الثوب المنهي عنه في الصلاة؟ السدل هو مثل إذا صار عليك الإحرام، يعني لباس الإحرام الرداء، ما تتركه هكذا، الأفضل تلف على صدرك الأيمن على الأيسر وتغطي صدرك، هذا هو المطلوب. أما تركه هذه سمى سدل هكذا، ومثل اللي يصير عليه بشت مثلا كذلك. يقول السؤال: ما حكم استعمال الدف للرجال؟ الدف لنا نعرف أنه سمح بها للنساء في الأعراس، أما الرجال ما سمعت أنهم يدفدفون، ما أدري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.